بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم: باب إعمال اسم الفاعل. باب إعمال اسم الفاعل. محاتي يذكرون بابين، يذكرون بابا يتعلق بصوغ اسم الفاعل، وهذا يؤخذ من علم الصرف هذا الأصل، وقد يذكر في بعض كتب النحو. والباب الثاني ما يتعلق بإعماله، والنظم هنا بدأ بإعماله. باب إعمال اسم الفاعل، عرفه المحشي هنا بتعريف أوسع مما ذكره الشارح وهو أسهل. قال: ما دل على حدث وفاعله. ما أي لفظ، ولا بأس أن يعرف أو أن لا بأس أن يفسر باسم. قال: اسم، لأن اسم الفاعل لا يكون إلا اسما كاسمه. قالوا: ماذا؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل، اسم فاعل الحدث. فاعل ماذا؟ فاعل الحدث. اسم فاعل الحدث، هو فاعل باعتبار كونه أحدث الحدث، هذا التعبير. هنا ثم فلسفة يتعلق باسم الفاعل، اسم المفعول، وكذلك المصدر فيما يأتي، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تدبر. اسم الفاعل، فاعل ماذا؟ فاعل الحدث. إذن الحدث له ماذا؟ له فاعل وله اسم فاعل. عندما تقول ضرب زيد، زيد هذا فاعل، اسمه الضارب على وزن فاعل، وضعت العرب لفظا يدل عليه، لكن على جهة الإبهام، لأنه يدل على ذات مبهمة، ذات أحدثت الحدث الذي هو الضرب. من هي؟ ما اسمها؟ زيد. إذن لم يعين. ففرق بين الفاعل وبين اسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على فاعل الحدث، لكن لا على وجه التعيين، والفاعل للصلاح يدل على التعيين. قال هنا: اسم الفاعل هو ما. إذن اسم، وإن شئت عبر بلفظ لا أشكال فيه، لكن لفظ هذا جنس بعيد، والأحسن أن يقال اسم، لكن كلاهما جائز، لأن هذا ليس بحد أصلا، وإنما هو رسم، يعني باب الضوابط. ما أي اسم دل ذو دلالة على حدث وفاعله. على حدث وفاعله، يعني من الذي أحدث هذا الحدث؟ ضارب، قاتل، إلى آخره. فهو اسم يدل على فاعل الحدث، لكن لا على وجه التعيين، لا على وجه التعيين، فهو ذات مبهمة، ذات مبهمة. ولذلك اسم الفاعل يدل على الفاعل وضعا، بدلالة الوضع، قد عرفتم في المنطق ما يتعلق بدلالة الوضع إلى آخره، فلا عودة ولا إعادة. وما يتعلق بالفعل يدل على الفاعل بدلالة الالتزام، دلالة الالتزام، دلالة الالتزام هذه عقلية ليست لفظية، ودلالة الوضع هنا المراد بها ماذا؟ لفظية. أيهما أقوى في الدلالة؟ الوضع لا شك، ضارب أقوى من دلالة ضرب ويضرب على الفاعل، لأن الدلالة باعتبار لازم، لأن اللفظ ضارب هذا فعل دل على حدث ودل على زمن، واستلزم شيئين، استلزم الفاعل لأنه حدث وكل حدث لابد له من محدث، واستلزم المكان. ولذلك مر معنا أن اسم الزمان، أن الفعل يدل على الزمان بالصيغة بالوضع، موضوع على وزن فعل على وزن يفعل، فالفعل يدل على الزمن بصيغته، منذ أن تقرأ فعل فعل فعل أو أفعل أو استفعل أو انفعل، الصيغة المعروفة للماضي، تفهم من الصيغة ماذا؟ دلالة على الزمن. ويفعل ويفعل ويفعل بالصيغة تدل على الزمن، إذن دلالة وضعية، دلالة وضعية فهي مقصودة، يعني الواضح وضع اللفظ ليدل على الزمان بالصيغة منذ أن تنطق به. أما المكان فلأنه لا يوجد حدث إلا فيه في مكان أو مستلزم لهما معا. لا، الحدث لابد له من زمان ومكان، فوضع العرب أو الواضع الفعل باعتبار لفظه ليدل على الزمان وأغفل من جهة الوضع المكان، لكنه يدل عليه بدلالة الالتزام. ولذلك هنا قال ما دل على حدث وفاعله، إذن لفظ اسم باعتبار وضعه في لسان العرب يدل على شيئين، أولا الحدث ضارب دل على ماذا؟ على الضرب الذي هو الحدث، ودل على الذات، فوضع الواضع ضارب ليدل على شيئين كما وضع فعل ليدل على شيئين، ليدل على الحدث وعلى الزمن. وهنا كذلك وضعه ليدل على شيئين وإن اختلفا بالجهة، فما يدل عليه ضارب هو الحدث والفاعل، إذن فرق بينهما من حيث الدلالة. قال ما دل على حدث وفاعله، حدث وفاعله أي فاعل الحدث، من الذي أحدث الضرب؟ ضارب. من الذي أحدث القتل؟ القاتل. وهكذا تأتي به باسم الفاعل. جاريا مجرى الفعل، جاريا مجرى الفعل في الحدوث، ويعني بالحدوث ما يقابل الثبوت، بمعنى أن الحدوث كان بعد أن لم يكن، هذا المراد بالحدوث. ضرب زيد عمرا، قلنا ماذا؟ ضرب متى؟ لم يكن ثم كان، فالفعل يدل على حدوث، وكذلك اسم الفاعل يدل على حدوث. ضارب، إذن الضرب هذا مستمر في الزمن الماضي؟ قل لا، منذ أن عبر تكلم المتكلم دل على أنه حدث يعني أوجد، لكن باعتبار الزمن الماضي لم يكن. فمعنى الحدوث هنا في دلالة الفعل وفي دلالة اسم الفاعل أنه كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن. ولذلك قلنا مرارا فيما مر معنا ينزل ربنا في الحديث، قلنا هذا يدل على ماذا؟ على حدوث مقيد في زمن معين، قبله نقول ماذا؟ نثبت النزول أو ننفي باعتبار الأحاد، ننفي نعم. فالآن مثلا لم يكن الزمن الذي عينه الباري جل وعلا لوقت نزوله، فالآن نقول لم ينزل، ينزل ربنا إذا جاء وقت الثلث الليل الأخير، نقول ينزل ربنا، نزل نخبر، إذن كان بعد أن لم يكن، صحيح؟ لأن دلالة الفعل تدل على هذا، فهذه تفهم بها كذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات. جاريا أي هذا الاسم هو حال مما. قال ما دل على حدث وفاعله حال كونه، أي هذا الاسم جاريا مجرى الفعل في ماذا؟ يعني ساوى الفعل، كل منهما اشتركا، هذا معنى كونه جاريا مجرى الفعل. اشتركا في ماذا؟ في الدلالة على الحدوث، دلالة على الحدوث، معناه كان بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يوجد، هذا يريدون به الاحتراز عن الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت اللزوم، حاسون زيد على طول هذا دائما كذلك. قال والصلاحية، هذا به بالجر، والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال، يعني ضارب، قلنا كما مر معنا زيد ضارب عمرا أمس، اليوم، الآن، غدا كذلك. أمس فيه نزاع، الآن أو غدا هو المشهور، هو المشهور. إذن يستعمل، المراد هنا يستعمل اسم الفاعل في الزمن الماضي، ويستعمل في الزمن الحال، ويستعمل في المستقبل، لكن باعتبار دلالة على الماضي سيأتي أنه لا يعمل إلا بشرطه إذا حلي بأل. والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال، كما تقول ضرب هذا في الماضي، يضرب هذا في الحال، أو الاستقبال على قول الجمهور، أو يضرب فيه في المستقبل. إذن اسم الفاعل كالفعل، هنا يأتي اسم الفاعل كالفعل في شيئين مما نص عليهما هنا في التعريف، أولا بمعنى الحدوث، كل منهما بمعنى الحدوث وعرفنا معناه، ثانيا كل منهما صالح للدلالة على الزمن، دلالة على الزمن. هل اسم الفاعل يدل على الزمن؟ قل نعم، لكن بدلالة الالتزام. نعم، دلالة اللزوم بدلالة الالتزام. قلنا واضعا وضع لشيئين، وما ذكرنا الزمن، وضع لشيئين الحدث والفاعل، اعتبار الوضع الحدث والفاعل، ما ذكرنا الزمن. عدم ذكرنا للزمن لا يدل على أنه يدل على الزمن، لأن البحث خاص فيما يتعلق بالدلالة الوضعية، ولم نبحث عن ضارب باعتبار الدلالة اللزومية. فضارب يدل على الحدث فقط بدلالة تضمن، وضارب يدل على الفاعل فقط، قلت فقط، بدلالة تضمن، وضارب يدل على الحدث وفاعله بدلالة مطابقة، ويدل على المكان والزمان دلالة اللزوم. لابد أن تقيد هذه، تجعل لك خارطة فرق بين الفعل واسم الفاعل ودلالة كل منهما باعتبار على الزمن على المكان الأخير. مهمة هذه، مهمة حتى في باب الأسماء والصفات ومتعلق بالأحكام الشرعية. كيف تفهم النص؟ أتيك فعل يسوي بين ضرب وضارب، إذا سوى بينهما انتهى. إذن قال والصلاحية الاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال، ذكر شيئين، ذكر شيئين. إذن اسم الفاعل يدل بدلالة الوضع ودلالة المطابق على شيئين معا، الحدوث على الحدث وبمعنى الحدوث، وكذلك ما يتعلق به، نعم نعم، يدل على الفاعل وعلى الحدث بدلالة المطابقة، وهي دلالة وضعية، دلالة وضعية. قال الناظم هنا إذن باب إعمال اسم الفاعل، تعرف أولا ما هو اسم الفاعل، ثم بعد ذلك تعرف ما يتعلق به بإعماله، يعمل أو لا يعمل بشروطه كما سيأتي. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي، عدي هذا الأصل، عدي إسكان الياء الوزني، عدي هذا فعل ماضي مغير الصيغة، مثل ضرب، عدي ضرب، عدي بكل حاله، بكل حاله. تقول زيد مستوي أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه. وفي نسخ تقول زيد مشتر أبوه بالرفع مثل يشتري أخوه، يشتري أخوه لا إشكال، لكن إشكال في ماذا؟ مشتر أبوه، هذه ما تأتي، مشتر هذا متعدي، هو يريد مثال للازم، يريد مثال للازم، اشترى، اشتريت كتابا، هذا متعدي، نعم متعدي. مستوي أبوه، استوى أبوه لا إشكال فيه، يستوي أبوه، لكن يشتري أبوه يحتمل حذف المفعول به لا إشكال، حذف فضلة أجز حذفه، ما يريد أن يخبر ماذا اشترى، يجوز هذا لا إشكال. تريد أن تخبر ماذا؟ ذهبت المكتبة فاشتريت، وتسكت، لا أريد أن أخبرك بماذا، ماذا اشتريت، أنت تعلم أني اشتريت كتبا، لم أشتري لحما ولا سمكا، وإنما اشتريت ماذا؟ كتبا، لكن لا أريد، تحذف المفعول به لا إشكال فيه، يشتري أخوه لا إشكال فيه، لكن مشتر هو أباه، اشترى أباه، هذا لا يتأتى. على كل صواب مستوي، النسخة هذه أصح، هناك نسخة مصطفى الحلبي مفردة بهذا المعنى مشتري. قال وإن ذكرت، إذن إن الواو هذه استنافية، إن شرطية، ذكرت فعل وفاعل في محل جزم فعل الشرط، إن ذكرت فاعلا، فاعل أي اسم فاعل، فاعلا هذا مفعول به ومراده على حذف مضاف، ذكرت اسم فاعل، لأن البحث ليس في الفاعل الصلاحي ولا الفاعل اللغوي، ومر معنا باب الفاعل، إذن لم يتقيد هنا به بالفاعل الصلاحي، وإنما أراد به ما يتعلق باسم الفاعل بدليل ما ذكره بعد ذلك. وإن ذكرت فاعلا إذن هذا مفعول به على حذف مضاف، على حذف مضاف. وإن ذكرت اسم فاعل منونا، منونا منونا منونا منونا، هذا صفة لفاعلا، والألف هذه بدل عن التن. فهو كما لو كان فعلا بينا، فهو فواقعة جواب شرط، هو مبتدا. كما لو كان، كما هذه كاف حرف جر، وما هذه ما تأتي موصولة، ما تأتي موصولة مصدرية، ما هذه مصدرية، لو هذه زائدة، إذا حكمت ما أنها مصدرية لو إذا جاءت بعدها فهي زائدة. كما لو كان، كان هذا فعل ماضي ناسخ، كان هو اسم الفاعل، اسمها، إذن اسمها ضمير مستتر، كان هو فعلا هذا خبر، خبر كان. بينا هذا صفة لفعلا منصوب، بينا بينا مثل منونا، يعني الألف هذه بدل عن التنوين. ككونه فعلا بينا، هذا التقدير، ككونه فعلا بينا متعلق بمحذوف خبر المبتدا، هو مبتدا، أين خبره؟ كما لو كان، ما دام جاءت الكاف تستريح، كما لو كان. إذن الكاف هنا الجار والمجرور متعلق محذوف، سواء قدرته مصدرا أو لا، كاف ومدخولها تقول جار ومجرور متعلق بمحذوف واجب الحذف، فهو كائن ككونه فعلا بينا. والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط، لذلك اتصلت بها ماذا؟ الفاء، هنا واجب لأنها جملة اسمية، وهي المواضع التي يجب دخول الفاء في الجواب. فأرفع به في لازم الأفعال، فأرفع الفاء فصيح، هذه ارفع أنت فعل الأمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فأرفع أنت. به جار ومجرور متعلق بقوله ارفع، في لازم الأفعال هذا محل الرفع، ارفع به، به ضمير يعود إلى اسم الفاعل، إذا اسم الفاعل صار عاملا، ارفع به صار رافعا كالفعل، ولذلك يجري مجرى الفعل، والفعل يطلب فاعلا، وكذلك هذا يطلب فاعلا، فارفع به في لازم الأفعال، يعني في الأفعال اللازمة، إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة التي هي لازم، موصوف هي الأفعال، لازم الأفعال، وأل هنا في الأفعال جنسية تبطل معنى الجمعية، يعني لازم الفعل أي الفعل اللازم، والجار ومجرور متعلق به ارفع، إذن ارفع به في لازم الأفعال. وانصب، الواو عاطفة، انصب كقوله ارفع. إذا عدي بكل حال، إذا عدي، إذا مر معنا ظرف لما يستقبل من الزمان، عدي فعل ماضي مغير الصيغة مبني على فتح مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون ضرورة، نظم. عدي هو بكل، عدي هو الذي يعود الضمير هنا على اسم الفاعل، لأنه يجري مجرى فعله، اللازم لازم والمتعدي متعدي، حكمه حكم فعله. بكل حال هذا متعلق، إما بنصب يجوز أو عدي، احتمل هذا وذاك. قال هنا وإذا ذكرت أيها النحوي فاعلا منونا، أي اسم فاعل، قال أي اسم فاعل، أراد أن يبين لك ماذا؟ أن الكلام على حذف مضاف، وفاعلا في الأصل مضاف إليه، لأنه لا يتأتى هنا أن يريد بكلامه ماذا؟ الفاعل، وإنما أراد به ما يتعلق باسم الفاعل، ولذلك قدره هنا فاعلا منونا، أي اسم فاعل منونا. منون بمعنى ماذا؟ أنه لم تدخل عليه أل، لأن اسم الفاعل له حالان باعتبار العمل، إما أن تتصل به أل الضارب، وإما أن يجرد عن أل، يقول ضارب، ولهما حكمان سيأتيان. فقوله منونا هذا احترازا عن ما فيه أل، وسيذكره الشارح. قال فهو يعمل عمل الفعل المعلوم، يعمل أي اسم الفاعل، إذن من العوامل، يعتبر من العوامل، وإن كان الأصل في العامل أن يكون فعلا، لكن لما أشبه الفعل هنا لأن يدل على حدث، ولذلك يجري مجرى الفعل في الدلالة على الحدوث مع تضمنه الحدث مع صلاحيته للزمن، إذن صار قريبا من الفعل، ومع ذلك له شروط لي لإعماله. يعمل عمل الفعل المعلوم، يعني الذي أسند إلى الفاعل، يعمل عمل الفعل المعلوم، يعني إعمال اسم الفاعل إما أن يلحق اسم الفاعل من حيث العمل، إما أن يلحق بضربة أو بضربة، صحيح؟ لأنه هو مشبه بالفعل، محمول على الفعل، والأصل في الفعل ما هو؟ ضربة. إذن اسم الفاعل محمول على المبني للمعلوم، هذا باب تحصيل الحاصل. في الأصل أن يقال اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، أي فعل؟ الفعل باعتبار الأصل أو باعتبار الفرع، تأصيل يكون باعتبار الأصل، ولذلك قال عمل الفعل المعلوم احترازا عن المبني للمجهول أو مغير الصيغة، لأن مغير الصيغة لا ينصب وإنما يرفع فقط. وهنا عندنا ماذا؟ حالة يرفع أو إذا كان المبني للمعلوم لازما، وقد ينصب إذا كان الأصل ماذا؟ متعديا. فلو كان محمولا على ضرب لما نصبه، لما نصبه، فهو يعمل عمل الفعل المعلوم. عرفت الاحتراز على المعلوم لما أرادها أو ذكر المحشي هنا المعلوم لبيان أن اسم الفاعل يجري مجرى الفعل الذي أسند إلى الفاعل، لا الفعل الذي أسند إلى نائب الفاعل، لأن الذي أسند إلى نائب الفاعل لا ينصب. قال يرفع الفاعل فقط بلا شرط شيء فيه إن كان فعله لازما، كان فعله لازما، وينصب المفعول إن كان فعله متعديا، إن كان فعله متعديا. فكل اسم فاعل منون لابد أن يرفع فاعل، لابد أن يرفع فاعل سواء كان لازما أو متعديا بلا شرط ولا قيد. والشروط التي يذكرها النحاة فيما يتعلق باسم الفاعل متعلقة بالتعدي، يعني النصب وليس التعدي إلى الفاعل، لأنه ضارب إذن حدث لابد له من محدث، وضارب تدل على ذات أحدثت لابد من التعيين، من هو الذي ضرب أوقع على جهة التعيين لا على جهة الإبهام، لابد من فاعل، فهو يرفع فاعل باعتبار أصله الفعل مطلقا، وكل فعل لابد له من فاعل، ويعمل الفعل في الفاعل بلا شرط، صحيح؟ اسم الفاعل كذلك يعمل فيطلب فاعلا بلا شرط، كما أن اللازم والمتعدي، أقصد الفعلين اللازم والمتعدي يرفعان فاعلا، كذلك اسم الفاعل. إذن الشروط التي سيذكرها الشارح هنا كغيره من النحاة ليست لكونه يعمل الرفع في الفاعل، لا، وإنما لكونه ينصب يتعدى. قال يرفع الفاعل فقط، هذا إذا كان لازما، بلا شرط شيء فيه كان فعله لازما، كان فعله لازما، لأنه يجعل موازنا لي للفعل، جالس زيد جالس هو ضمير مستتر لا إشكال فيه، أقائم زيد، قائم زيد قائم مر معنا هو اسم فاعل، إذن قائم مبتدأ، رفع ماذا؟ رفع ماذا؟ رفع فاعل، قائم زيد، زيد هذا فاعل، صحيح أو لا؟ قائم كضارب اسم فاعل، يعمل عمل فعله هنا لا ينصب إنما يرفع فقط، لماذا؟ لأن قائم فعله الذي أخذ منه لازم وهو قام، وقام هذا لا يتعدى إلى مفعول به بل يكون لازم، والقام زيد، إذن قام زيد فعل فاعل، أقائم زيد كذلك اسم فاعل وفعله لا فرق بينهم. هنا يعمل بلا شرط قام زيد، أقائم زيد في الأصل أنه يعمل بلا شرط، لكن سيأتي ما يتعلق بالشروط. قال وينصب المفعولة، إذن اسم الفاعل ينصب المفعولة إن كان فعله متعديا بالشروط الآتية إن شاء الله تعالى. فالشروط للنصب، هذا الأصل للنصب لا للرفع. قال كما لو كان العامل فعلا بينا أي فعلا صريحا، كما ذكره الناظم بقوله فارفع به أي باسم الفاعل فعلا فقط فاعلا فقط، في لازم الأفعال أي فيما إذا كان مصوغا من الأفعال اللازمة بيناهم، وأرفع به فاعلا وأنصب به أيضا مفعولا أو اثنين أو ثلاثة بحسب فعله، كما مر معنا أمس ظن وما تصرف منها تنصب مفعولين، صحيح أو لا؟ أنا ظان زيدا قائما، ظان مثل ضارب، إذا تعدى أو لا تعدى إلى مفعولين باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، فتنظر في المادة وما اشتق منه، إن كان لازما فهو لازم، إن كان متعديا فهو متعد على وصف التعدي الذي في أصله، إن كان يتعدى لواحد فقط عدي اسم الفاعل لواحد فقط، واثنين لاثنين وثلاثة لثلاثة. قال بحسب فعله إذا عدي بالبناء للمجهول، أي إذا كان فعله متعديا إلى المفعول به بنفسه أو بهمزة أو بغيرها على حسب. وقوله بكل حال إما متعلق بانصب، وانصب به في كل حال من أحوالي سواء كان هو اسم الفاعل مفردا أو مثنى أو مجموعا، وسواء كان مجردا أو مزيدا فيه، أو متعلق بعدي أي وانصب به إذا عدي فعله إلى المفعول في كل حال من أحوال فعله، أي سواء كان فعله مجردا أم مزيدا فيه، هذا وذاك، احتمل هذا وذاك، على كل هو باعتبار الإعرابي، باعتبار الإعرابي. قال هنا اسم الفاعل، قال الشارح اسم الفاعل هو ما اشتق من مصدر فعل لمن قام به على معنى الحدوث، على معنى الحدوث، عقده شوي وما ذكره الشارح أسهل. قال هو ما لفظ أو اسم لا بأس، فهو من المشتقات، اسم الفاعل يعتبر من المشتقات، بل إذا ذكرت المشتقات بعد الفعل من الأسماء أول ما يذكر اسم الفاعل. هو ما أي لفظ، اشتق أي أخذ، اشتقاق معلوم في بابه، اشتق من مصدر فعل، من مصدر فعل، من مصدر فعل، أراد بالفعل هنا الفعل الاصطلاحي، اسم الفاعل مشتق من مصدر ضرب أو يضرب على نظر فيما يتعلق بأخذه، على المشهور أنه يؤخذ من المضارع، إذن إذا أخذ اسم الفاعل من المضارع هل المضارع أصل لاسم الفاعل؟ لأن هذا التعبير موجود عند البصريين وعند الكوفيين، عند الكوفيين لا إشكال لأنه جار على مذهبهم، جار على مذهب، لكن عند البصريين لا، لأنه كما سيأتي أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، فكيف نقول اسم الفاعل مشتق من يضرب أو من ضرب، ويضرب وضرب هذا أو ذاك فعل، واسم الفاعل مشتق ويضرب مشتق منه، إذن زال المصدر، أين المصدر؟ لا وجود له. قالوا لا، إذا قيل هذا اسم الفاعل مشتق من الفعل المضارع أي من مصدر الفعل المضارع، على التأويل من مصدر الفعل المضارع، فكأنه قال ضارب مأخوذ من مصدر يضرب الذي هو الضرب لكن بواسطة. والقاعدة عنده في باب الصرف أن المشتقات على النوعين، مشتق يؤخذ مباشرة من المصدر، ومشتق يؤخذ من المصدر لا مباشرة بل بواسطة، ولا يوجد مثال لما يؤخذ مباشرة فيما أعلم والله تعالى أعلم إلا الفعل الماضي فقط الذي يؤخذ مباشرة، وما عداه كله بواسطة، فجميع المشتقات حتى الفعل المضارع لا يؤخذ مباشرة من المصدر من الضرب، وإنما ينظر باعتبار ضرب، كذلك يزاد على الماضي حرف المضارعة ويضم أو إلى آخره، فالوزن باعتبار الماضي لا يلتفت إلى المصدر، لكن لابد أن يجعل، لابد أن يقدر، فيقال أخذ من مصدر الماضي ليجعل ماذا؟ الأصل مضطردا، كما ذكرنا مرارا أن بعض التعبيرات عندهم لابد من إصلاحها لتوافق الأصول، الأصل أن جميع المشتقات تؤخذ مباشرة من المصدر، هذا الأصل، لكن باعتبار الواقع حتى هم البصريون حتى هم في تنصيص وذكر المشتقات لا يذكرون هذا، ويعجزون أن يأتوا بمثال يشتق مباشرة من المصدر إلا فعل الفعل الماضي فقط. فقد ضرب أخذ من الضرب، والمضارع مأخوذ من الماضي لأنه هو الماضي والزيادة، وفعل الأمر افعل قالوا أسقط حرف المضارع فإن كان ساكنا إذن أخذه من المضارع، اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة وأفعل التفضيل كلها من المضارع. ماذا بقي؟ لم يبق شيء، ولذلك لابد من التأويل. على كل يذكرون هذا التعبير، يقال إن المشتقات تؤخذ إما من المصدر مباشرة أو بواسطة، والواسطة لا تمنع القول بماذا؟ بأن الأصل هو المصدر. إذا أخذ الشيء من الشيء بواسطة لا يمنع أن يكون ماذا؟ أن يكون مأخوذا منه مباشرة، هكذا صحيح؟ فحينئذ تأتي إلى مشتقات على قسمين. قال هنا من مصدر فعله، من مصدر فعل. إذا لما لم يقل فعل مباشرة؟ لأنه جار على مذهب البصريين، وهو أن الأصل في الاشتقاق إنما هو من المصدر، والأصل والمصدر الأصل أي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. هكذا عند البصريين، جمهور البصريين على هذا القول، أن المصدر أصل المشتقات مطلقا دون تفصيل، لكن قد يكون بواسطة وقد يكون مباشرة. هذا ولذلك قدر هنا من مصدر فعل، مصدر فعل، مع كونه باعتبار العمل يقال ماذا؟ فعل لازم فيعمل عمله، فعل متعدي فيعمل عمله، كأن المصدر أخذ ماذا؟ هكذا. قال ما اشتق من مصدر فعل، اشتق من مصدر فعل. قال والمراد بالفعل هنا اللفظ، كضارب من مصدر ضرب وهو الضرب كما ذكرت لك سابقا، يعني من مصدر فعل. الفعل هنا أراد به ليس الحدث، أراد به الفعل الاصطلاحي، فعل الاصطلاحي. ضرب مصدره الضرب، قتل مصدره القتل، إذن ضارب قاتل مشتق من ماذا؟ مشتق من ضرب وقتل بواسطة المصدر، مشتق من المصدر بواسطة الفعل، هكذا مشتق من المصدر بواسطة الفعل. ولذلك قدر ماذا؟ من مصدر فعل. لابد من هذا التقدير، لأنك إذا رجحت أن المصدر هو الأصل لابد إذا جاءت هذه التعبيرات تفهمها على هذا الوجه، وإلا قل بقول الكوفيين واستريح. قال من مصدر فعل، والمراد بالفعل هنا اللفظ كضارب، يعني اللفظ لم يرد به ماذا؟ الحدث، إنما أراد به اللفظ. كضارب من مصدر ضرب وهو الضرب. وقوله ما اشتق من مصدر فعل شامل للمحدود وغيره، يعني ليس خاصا باسم الفاعل، صحيح؟ اسم اشتق من مصدر فعل، مصدر اسم المفعول كذلك يقال من مصدر فعل، مضروب مشتق من مصدر ضرب، إذن ساوى ماذا؟ ساوى ضارب مشتق من مصدر ضرب، كلاهما شيء سيان. إذن قوله ما اشتق من مصدر فعل هذا ليس خاصا باسم الفاعل، بل دخل جميع المشتقات، جميع المشتقات. ولذلك قال شامل للمحدود، ما هو المحدود؟ اسم الفاعل، وغيره كاسم المفعول، كاسم المفعول وسائل المشتقات. قال للدلالة على من، أي على شخص، لمن قام به، لمن يعني ثم مضاف لابد من تقديره للدلالة، من شخص قام ذلك الفعل به، أي بذلك الشخص، عائد على من، عائد على من. قال هنا ما اشتق، قال للدلالة على من، أي على شخص قام ذلك الفعل أي الحدث به، أي بذلك الشخص. والمراد بالفعل هنا الحدث، هنا استخدام، سمى ماذا؟ سمى استخدام، استعمل الفعل تارة ويراد به الاصطلاحي ضارب، وتارة يستعمل الفعل ويراد به الحدث يعني الضرب. فالضرب فعل أو لا؟ لو قيل لك ضرب هذا فعل أم لا؟ لو قيل هذا فعل أم اسم لا يحتمل، أما إذا قيل هل هو فعل أم لا هنا يحتمل، صحيح أو لا؟ يختلف السؤال أو لا؟ يختلف. ضرب هل هو فعل أم لا؟ يحتمل. هل السؤال عن الفعلية الاصطلاحية أو السؤال عن كونه حدثا أو لا، مصدرا أو لا، فكونه مصدر نعم هو فعل، هو فعل. كونه صلاحيا لا، يعني ليس ضربا. لكن إذا قلت لك مثلا ضرب، هل هو فعل أم اسم؟ قل لا، ليس بي، ليس بفعل، بل هو اسم. تعين هنا، تعين، تأتي بالتعيين، تقول هذا، هذا اسم. قال هنا للدلالة على من، أي على شخص قام ذلك الفعل أي الحدث به، أي بذلك الشخص. والمراد بالفعل هنا الحدث على معنى الحدوث، على معنى الحدوث. هذا قيد في اسم الفاعل متعلق بالدلالة المقدرة، أي للدلالة على شخص قام به الحدث كالقيام أو وقع منه كالضرب، مع إفادة معنى هو الحدوث والوجود بعد أن لم يكن. هذا معنى الحدوث، هذا معنى الحدوث، دلالة على الوجود، لأن حدث بمعنى وجد، هذا الأصل. بعد أن لم يكن كان معدوما ثم وجد، إذن هذه دلالة ماذا؟ الجملة. ولذلك الجملة الفعلية تدل على الحدوث، والجملة الاسمية باعتبار الأصل تدل على الاستمرار والثبوت. هذا من الفوارق، من الفوارق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، هي دل على الاستمرار، والجملة الفعلية تدل على الحدوث، على وجود بعد أن لم يكن. ولذلك اجتمعا، إن الحمد لله نحمده، لو كانا بمعنى واحد لصار تكرارا حشوا، صحيح؟ إن الحمد لله نحمده، عاد الضمير على رب جل وعلا. حمد متعلق بذاته وأسمائه وصفاته، وهذا يليق به الجملة الاسمية. وحمد يتعلق بالإنعام والإحسان، وهو يوجد بعد أن لم يكن، ويحسن به أن يكون ماذا؟ بالجملة الفعلية. ومر معنا في أول المنطق نحمده جل على الإنعام. قال هنا أي حدوث ووجود ذلك الحدث بعد أن لم يكن موجودا. قول لمن قام به، أي للدلالة على تعيين لمن قام به الفعل، تعيين، ها تبي تعيين. والتعيين هنا قد يطلقه بعضهم على كونه ذاتا، لكن الأولى أن يعبر بماذا؟ أن يقال دل على، على ماذا؟ على ذات. ويجب وصف الذات بكونها مبهمة، لأنك إذا قلت هذا ضارب، هذا ضارب زيدا، ضارب زيدا، إذا لم تعين بالإشارة حينئذ لا يتعين، صحيح أو لا؟ إذا لم تعين بالإشارة لم يتعين. لكن إذا قلت ضرب زيد، تعين أو لا؟ تعين الفاعل بذاته، باسمه، بعلميته. وفرق بين اسم الفاعل أن يعبر عنه بالذات المبهمة، وإن يعب، وإن كان عبر بعضهم بالتعيين في هذا المعنى لكن فيه قصور، وإما أن يعبر عنه باسمه الخاص، اسم عام واسم خاص، لأن ضارب هذا يصدق على كل أحد، أما زيد وعمر وبكر فاعل هذا لا يصدق على كل أحد. قال لمن قام به، أي للدلالة على تعيين من قام به الفعل أي الحدث، والضمير في قام عائد على الفعل، وفي به عائد على من، والمراد بالفعل الأول اللفظ وبالفعل الثاني الحدث، يعني في تعريف الشارح مراد بالفعل الأول اللفظ ضرب، وفي الثاني مراد به الحدث. لمن قام به، قام به، ما الذي قام؟ الفعل، عاد الضمير على بعض ما تضمنه لفظ فعل من مصدر فعل، ثم قال قام به مصدر فعل. قلنا الفعل هنا المراد به للصلاح، قام به، ما الذي قام بالشخص؟ فعل الصلاح أو المعنى؟ المعنى الذي هو الحدث، ويسمى فعلا، يسمى فعلا. إذا قام هو يعود على بعض ما دل عليه فعل وهو الحدث، انتبه لهذا، لأن الذي يقوم بالشخص هو الحدث، ففي كلامه استخدام. وقوله أيضا لمن قام به يخرج ما عدا الصفة المشبهة حتى اسم التفضيل، لأن المتبادل من قول ما اشتق لمن قام به أن يكون موضوعا لمن قام به، يعني الذات الفاعل، ويكون من قام به من تمام المعنى الموضوع له من غير زيادة ولا نقصان، بخلاف اسم التفضيل يدل على ماذا؟ يدل فهو موضوع لمن قام به مع الزيادة، زيد أعلم من عمرو، إذا فيه زيادة، فيه زيادة حتى على أصل الفعل، أصل الفعل علم زيد هذا أعلم، إذا فيه زيادة. وقوله على معنى الحدوث يخرج الصفة المشبهة، لما؟ لأنها على معنى الثبوت والاستمرار، الصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار بخلاف اسم الفاعل. وقوله على معنى الحدوث أيضا أي الوجود بعد أن لم يكن، يعني أنه وضع لذات قام بها الحدث، عبر بذات هنا أحسن من تعبير السابق تعيين، لأن التعيين فيه إشكال أو ليس فيه تعيين، ليس فيه تعيين إلا باعتبار تعيين باعتبار الذوات الأخرى يمكن، لكن فيه بعد، أي بعد. قال وضع لذات قام بها الحدث مع إفادة أن حصوله لها بعد أن لم يكن كالضارب، معناه ذات وقع منها الضرب بعد أن لم يكن موجودا. هذه احفظها، معنى اسم الفاعل ضارب قص عليه، يعني هنا تحفظ أن ضارب إذا قيل عالم تأتي بهذا التفسير، ذات ها ذات مبهمة غير معينة وقع منها حدث، ما هو هذا الحدث؟ فقال عالم، عالم يدل على ذات مبهمة. أكمل، قام به وصفا أو حدثا وهو العلم على الدوام والاستمرار، لا على الحدوث على الوجود والحدوث، يعني بعد أن لم يكن. ذات وقع منها الضرب بعد أن لم يكن موجود، ذات هكذا مطلقة، ولو زدت مبهمة كان أحسن، ذات مبهمة يعني ما تدري من هي، عالم رأيت عالما وما أردت أن تعينه، أنه زيد أو عمر أو بكر لا إشكال فيه. إذن هذا تعريف اسم الفاعل، هذا تعريف اسم الفاعل ما اشتق من مصدر فعل لمن قام به على معنى الحدوث، ما أي لفظ أو اسم اشتق، إذن ما صار مشتقا فرعا، المشتق منه ماذا؟ مصدر الفعل، فذكر المشتق والمشتق منه، ما اشتق من مصدر فعل، ما هو المشتق من مصدر الفعل، مصدر الفعل هو المشتق منه، والفعل المراد به هنا الفعل للصلاح ضارب وقتل ونحو ذلك، لمن قام أي للدلالة، لمن لشخص، من هذه تدل على شخص، ذات هي التي نعبر عنها بالذات في هذا التعبير في هذا التعريف، لمن قام به، قام به ضمير يعود إلى من، به ضمير البارز، والمستتر يعود إلى الفعل بمعنى الحدث، فعل بمعنى الحدث، مرجع الضمير هنا إذا أردت تعيينه في اللفظ قوله من مصدر فعل، فعل هذا أراد به الحدث، أراد به الحدث من مصدر فعل، المصدر يدل على الحدث، والفعل هنا أراد به الفعل الاصطلاحي، فأعاد الضمير على بعض مدلول اللفظ، على بعض مدلول اللفظ، فاستعمل كلمة فعل في معنيين، فعل الاصطلاحي والفعل بمعنى المصدر، هذا يسمى الاستخدام، سمى استخداما على معنى الحدوث، يعني كان بعد أن لم يكن. قال ويعمل عمل فعله المبني للفاعل، فيرفع الفاعل فقط إن كان فعله لازما، تقول زيد مستو أبوه بالرفع من الاستواء، مثل ما تقول في فعله اللازم زيد يستوي أخوه، هذه الحالة الأولى، يرفع الفاعل متى، متى أجيبه إذا كان لازما، وإذا كان متعديا لا يرفع الفاعل، ها هو ماذا يقول؟ ويعمل عمل فعله، هو لم يبين الآن، لم يرد به الاحتراز، وإنما أراد مطلق البيان، بعد أن عرفت اسم الفاعل قال ويعمل هو أي اسم الفاعل، يعمل هو أي اسم الفاعل، يعمل ماذا؟ عمل فعله، عرفنا أنه اشتق من مصدر فعل، إذن ثم علاقة بينهما في الاشتقاق وفي العمل، اشتق من مصدر فعل إذن يتقيد به، إذا اشتق من مصدر فعل لازم لا يعمل عمل المتعدي، قل لا ارجع إلى أصلك، أنت أخذت من ماذا؟ من فعل لازم، إذن تعمل فعل لازم فقط أو رفع الفاعل ولا تنصب، لا يتعدى إلى مفعول به، إن اشتق من مصدر فعل متعد أخذ حكمه، فالاشتقاق هنا له أثر في العمل، له أثر فيه في العمل، يعمل عمل فعله المبني للفاعل. هذا عرفنا الاحتراز فيما سبق، مبني للفاعل يعني الذي أسند إلى الفاعل احترازا عما أسند إلى المفعول. فيرفع الفاعل التفريع، فيرفع الفاعل فقط يعني لا ينصب المفعول به. لماذا؟ لأن أصله الذي اشتق منه يرفع فاعلا فقط ولا ينصب مفعولا، فالاعتراض حينئذ لا يكون له وجه هنا. يقول لما لا ينصب؟ قل لأنه مأخوذ من أصله، هذا لبيان الواقع فقط. قال فيرفع الفاعل فقط إن كان فعله الذي اشتق من مصدره لازما، لازما يعني لا يتجاوز لا يتعدى إلى مفعوله. تقول في المثال ما ذكره الناظم، زيد مستو أبوه بالرفع، زيد مستو أبوه بالرفع، حالة كونه منطوقا بالرفع. القول بالرفع هذا إما أن يكون متعلقا به تقول، وإما أن يكون متعلقا بحال جار ومجرور حال من أبوه، يعني الذي ينطق بالرفع ما هو؟ أبوه، البحث في أبوه. قال تقول زيد مستو، زيد مبتدأ، مستو مستو هذا خبر، أكمل. أحسنت أحسنت، مستو مثل قاض خبر مرفوع، ورفع ضم مقدر على الياء المحذوفة، مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين لأنه منقوص. مستو أبوه فاعل، فاعل ماذا؟ فاعل مستو، نعم مستو، قلنا هذا اسم فاعل مشتق من ماذا؟ من مصدر استوى، فهو مستو مصدر استوى، مصدر فعل مشتق من مصدر فعل. مستو مشتق من مصدر استوى، واستوى هذا فعل لازم، نعم فعل لازم، ولذلك قال كما تقول ماذا؟ كما تقول يستوي أخوه، يستوي أخوه يعني مثال آخر في الرفع ليس هو بعينه. يستوي فعل مضارع مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، يستوي أخوه بالرفع لأنه ماذا؟ بالرفع لأنه فاعل. هل تعدى يستوي؟ قل لا ليس متعد، إذا ما اشتق منه أو مستو لا يكون متعد، أخذ حكمه. قال فيرفع الفاعل فقط يعني لا ينصب مفعولا به إن كان فعله لازما. تقول زيد مستو أبوه بالرفع يعني من الاستواء. قال هنا تقول في مثال رفع الفاعل فقط زيد مستو أي منتصب أو مستقيم أو معتدل، أبوه بالرفع أي برفع أبوه، على أنه فاعل مستو مأخوذ من الاستواء بمعنى الانتصاب والاستقامة مثلا، مثل ما تقول في إعماله إعمال فعله اللازم زيد يستوي أخوه كما قال هنا من الاستواء، مثل ما تقول أنت في فعله اللازم زيد يستوي أخوه. قال وينصب اسم الفاعل المفعول أيضا كما رفع الفاعل، ينصب المفعول كما رفع الفاعل إن كان فعله متعديا لواحد نحو زيد ضارب أبوه عمرا، نعم زيد ضارب أبوه عمرا، زيد مبتدأ ضارب خبره، خبر زيد، زيد ضارب هذا مبتدأ وخبر، أبوه فاعل ضارب، عمرا مفعول به لأن ضارب أخذ من ضرب، وضرب يحتاج إلى شيئين معمولين، الأول فاعل والثاني مفعول به، إذا تعدى إلى شيئين، تعدى إلى الفاعل فرفعه لأنه فعل وكل فعل لابد له من فاعل، ونصب المفعول به ويتعدى إلى مفعول واحد، إذا زيد المبتدأ ضارب خبر المبتدأ، ضارب أبوه، أبوه هذا بالرفع، فاعل ضارب، إذا ضارب هذا اسم فاعل وعامل شيئين هنا رفع ونصب، بخلاف مستو أبوه عمل شيئا واحدا رفع فقط ولم ينصب، لما الخلاف بينهما؟ نقول بالنظر إلى الفعلين اللازم والمتعدي. عرفنا أن الجمهور على أن الفعل ينقسم إلى قسمين، إما لازم وإما متعدي، إما هذا وإما ذاك، واسم الفاعل فرع عنهما، فالأحكام هي هي، وإنما النظر باعتبار الأوزان فقط هو الذي يحتاجه الطالب هنا. قال وينصب أي اسم الفاعل المفعول أيضا كما يرفع الفاعل إن كان فعل متعديا للواحد، نحو زيد ضارب أبوه عمرا. ومنه أي من نصب اسم الفاعل المفعول الواحد قوله، ومن قوله بالرفع قوله، وقل سعيد مكرم عثمان، بالنصب مثل يكرم الضيفان. وقل سعيد مكرم عثمان، سعيد أعرابه مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره، مكرم خبر المبتدا، إذن تمت الجملة مبتدا وخبر باعتبار الإسناد المذكور عند النحاة مسند ومسند إليه، تمت الجملة. زيد سعيد، سعيد مكرم أكرم، أخبرت عنه بكوني قد أوجد إكراما فقط، مكرم أكمل. عثمان الألف هذا للإطلاق، عثمان ما أعرب عثمان هنا مفعول به، كيف تعرب المفعول به قبل الفاعل؟ هذا خطأ في الإعراب، تبحث أول عن الفاعل. مكرم أنت عرفت أن اسم الفاعل الآن يرفع، صحيح أو لا؟ يطلب ماذا؟ يطلب فاعلا، لما؟ لأنه مشتق من فعل بقطع النظر عن كونه لازما أو متعديا، وكل فعل لابد له من فاعل. فإذا قلت كإعراب تسير على القواعد، سعيد مبتدا، مكرمون هذا اسم فاعل عرفت أنه خبر، قبل أن تقول عثمان مفعول به ابحث أولا عن ماذا؟ عن الفاعل، أين الفاعل؟ ها؟ ضمير مستتر تقديره هو، مكرم هو عثمان، مكرم هو، إذن مكرم على وزن مفعل، أكرم يكرم فهو مكرم، واسم المفعول هو مكرم، إذن نصبه نتعدى، مثل ماذا؟ زيد ضارب أبوه عمرا، بالنصب يعني بنصب عثمان، بالنصب هذا متعلق بقل، قل بالنصب، ولك أن تجعله جار مجرور متعلق بمحذوف حال من عثمان، عثمان حال كونه بالنصب يعني منطوقا بالنصب ملفوظا به، مثل ماذا؟ مثل يكرم الضيفان، سعيد يكرم الضيفان، مثل أو لا يكرم هو سعيد، لابد من التقدير، سعيد يكرم هو ضيفانا، إذا لا فرق بينهما، وإنما الفرق مكرم ويكرم، وهذا اسم فاعل وهذا فعله، فعمل عمله وتعدى مثله. قال هنا قل سعيد مكرم عثمان بالنصب أي بنصب عثمان على أنه مفعول مكرم، وألفه للإطلاق، مثل ما تقول في فعل المتعدي سعيد يكرم الضيفانة، لابد من تقدير سعيد لأجل أن يتم المثال، بألف الإطلاق أيضا جمع ضيف، ضيفان ضيف. قال هنا مثل ما تقول في فعل المتعدي سعيد يكرم الضيفانة، وينصب مفعولين اسم الفاعل، وينصب هو أي اسم الفاعل مفعولين، متى؟ إن كان فعله من مصدر فعل، إن اشتق من مصدر فعل وهذا الفعل متعد إلى اثنين كذلك اسم الفاعل يتعدى إلى اثنين، فعله متعديا إلى اثنين نحو سعيد معط خالدا درهما، عرفنا سقى وأعطى أمس أنه مما يتعدى إلى اثنين الثاني منهما ليس عين الأول، قلنا المتعدي إلى اثنين على نوعين، ها ما ينصب مفعولين الثاني منهما غير الأول، هذا باب سقى ومثله أعطى، ثاني ما ينصب مفعولين الثاني عين الأول وهو ظن وخواته، ظن وخواته قيل علة الإعمال في باب ظن عند البصريين أنها أشبهت باب أعطى وكسى. باب أعطى وكسى هنا المثال أتى به على النوع الثاني على النوع الأول، يعني تعدى إلى مفعولين، الثاني ليس هو الأول، ليس عين الأول. سعيد ما إعرابه؟ مبتدأ. معط خبر، سند خبر. أكمل. أحسنت. مثل مستوى السام. معطن. معطن اسم فاعل، أعطى يعطي معطن، والفاعل ضمير مستتر. هكذا إذا عرفت أنه اسم فاعل قبل أن تبحث عن المفعول ابحث عن الفاعل، لأن رتبة الفاعل مقدم على رتبة المفعول، فلا بد أن تبحث عنه أولا. أكمل. خالدا مفعول به أول. لما قلت أول؟ لأن أعطى معط يعطي، هذا يتعدى الاثنين، فإذا كان يتعدى الاثنين جئت للأول قل أول. خالدا ها درهما، هذا مفعول الثاني. خالد درهم يصح؟ لا يصح. إذن ليس الثاني عين الأول. خالد درهم لا يصح. طيب قال هنا لكن صحة عمله، بعد أن بين لك أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، وما دام أنه يعمل عمل فعله فكل فعل يرفع فاعلا، إذن انتهينا من ماذا؟ من كونه يرفع الفاعل، سواء كان ضميرا مستترا أو اسما أو ضميرا بارزا أو اسما ظاهرا، فلا بد له من فاعل. هل ينصب أو لا ينصب؟ على نوعية الفعل الذي اشتق من مصدره. إن اشتق من فعل لازم، من مصدر فعل لازم، فلا يتعدى، وإن اشتق من مصدر فعل متعد فيتعدى بحسب الفعل الذي اشتق من مصدره، إن كان لواحد لواحد، لاثنين لاثنين، لثلاث لثلاث. قال لكن، هذا حرف استدراك، حرف استدراك على قوله أولا يعمل عمل فعل المبني للفاعل، كأنه أطلق ورجع إلى الابتداء، لأنه لم يرد ما يتعلق بماذا؟ بالشروط. هو يريد أن يبين لك أن اسم الفاعل يعمل، وأتاك بأمثلة صحيحة جارية على الشروط، متحققة فيها الشروط. كونه يأتي ويقيد لا إشكال فيه، يبين أولا أنه يعمل ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ لكن يشترط كذا وكذا، لا إشكال فيه. لكن صحة عمله، عمل الفعل مشروطة بأمرين لابد أن يتحقق فيه أمران، أحدهما كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، يعني لا يعمل بمعنى الماضي، وهذا إذا كان منونا يعني مجردا عن ال. فرق بين أن يعمل الضارب وبين أن يعمل ضارب، والشروط هنا شرطان لضارب بدون ال، أما ألف هذا لا يشترط فيه باعتبار الزمن. قال أحدهما أي أحد الأمرين، قال هنا مقيد به بأمرين وشرطين إذا كان مجردا من أل والإضافة، أل والإضافة، وهذا الشرط بالنسبة إلى نصبه المفعول، أما الفاعل فإنه يرفعه إذا كان بمعنى المضي، يرفع مضمرا بلا خلاف وظاهرا عند سيبويه ذكره في النكت وعبارة الخضر، أما الفاعل فإن كان ضميرا رفعه اتفاقا أو ظاهرا، فكذلك على ظاهر كلام سيبويه واختاره ابن عصفور وقال السيوطي وهو الأصح، لكن بشرط الاعتماد على شيء مما ذكره، يعني الفاعل يرفع مطلقا، يرفع مطلقا، وهذا شرط باعتبار النصب لا باعتبار الرفع. أحدهما كونه بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي، لا بمعنى الماضي، وإلا إذا كان بمعنى الماضي وكان مجردا من أل وجبت إضافته لما بعده، وتجب إضافته لغير، فتقول زيد ضارب عمرو أمسي، زيد ضارب عمرو أمسي، لما قال أمسي عرفنا الضارب هنا باعتبار الزمن للماضي، فتجب إضافته لما بعده، وبعضهم يعملهم لكن هذا المشهور، ولذلك قال خلافا لابن هشام والكسائي فإنهما أجازا عمله بمعنى الماضي. قال لأنه حينئذ يشبه المضارع. لأنه يعني لماذا شرطنا هذا القيد الحال أو الاستقبال؟ لأنه إنما عمل لكونه أشبه المضارع، والمضارع لا يكون إلا للحال أو الاستقبال، لا يكون بمعنى الماضي. فما كان فرعا أخذ حكمه، أخذ حكم الأصلي. فما دام أنه إنما أعمل لكونه قد أشبه المضارع، فالمضارع بمعنى الحال أو الاستقبال. فإذا جاء اسم الفاعل بمعنى الماضي حينئذ لا يعمل. قال لأنه حينئذ أي حينئذ كان بمعنى الحال أو الاستقبال يشبه المضارع لموافقته له في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى. اسم الفاعل وافق المضارع في اللفظ لأنه على زينته، على زينته ضارب، قالوا على وزن ماذا؟ يضرب ضا، والمراد هنا ماذا؟ حركة في السكون، ليس عين الحركة. الأول محرك بقطع النظر عن حركته، وإنما محرك فقط، والثاني يكون ساكنا. يض ضا على وزنه يض ري ضا ري، إذا حركة فسكون فحركة، الأخير على حسب موقع من إعراب، حركة إعراب. إذا حركة فسكون فحركة، أشبه الماء المضارع في ماذا؟ في اللفظ. جرى على المضارع في الحركات والسكنات، هكذا يقال، جرى على المضارع في الحركات والسكنات. قال يشبه المضارع لفظا بموافقته له في الحركات والسكنات وعدد الحروف، كذلك يضرب رباعي، ضارب رباعي. فإن ضاربا مثلا بوزن يضرب، ضاربا بوزن يضرب، عدد الحروف هي والحركات والسكنات، وليس المراد عين الحركة ضم ضم فتح فتح، لا، إنما المراد محرك فمحرك فقط، هذا كما ينظر فيه في العروض، حركة حركة. قال ماذا هنا؟ وعدد الحروف والاحتمال لأحد الزمانين، يحتمل حال والاستقبال، ودخول لام الابتداء، لام الابتداء تدخل على المضارع وتدخل كذلك على اسم الفاعل، على اسم الفاعل. إن زيدا لضارب عمرا غدا، إن زيدا لا يضرب عمرا، لا يضرب، دخلت لام الابتداء على الفعل المضارع، وتدخل لام الابتداء كذلك على اسم الفاعل، إذن أشبه اسم الفاعل الفعل المضارع، فلذلك اشترط فيه أن يكون بمعنى الحال والاستقبال. هذا تعليل لهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون اسم الفاعل من حيث الزمن بمعنى الحال والاستقبال، فإن كان ماضيا فلا، إلا إذا حلي بأل سيأتي حكمه. إذا كان مجردا عن أل الذي عبر عنه الناظم قول فاعلا منونا، منونا ضارب، فلا بد أن يكون عند الجمهور بمعنى الحال والاستقبال. لما؟ لكونه أشبه المضارع في هذه المذكورات، في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ باعتبار الحركات والسكنات وعدد الحروف ودخول لام الابتداء، في المعنى باعتبار الزمن، حينئذ أخذ حكمه. والثاني، شرط الثاني لإعمال اسم الفاعل، اعتماده على استفهام، اعتماده على خمسة أشياء، واحد من خمسة أشياء، اعتماده على استفهام، يتكي على استفهام، يعني يتقدم عليه استفهام، كما مر في باب المبتدأ النوع الثاني، مبتدأ لا خبر له، هناك مرة قد مر، اعتماده على استفهام، يتقدم عليه استفهام، نحو ماذا؟ أضارب زيد عمرا، أضارب زيد عمرا، أضارب زيد عمرا، ضارب أن أعمل أو لا. قال والثاني اعتماده على استفهام، لابد أن يعتمد على واحد من هذه الأمور المذكورة الخمسة. الأول أن يتقدم عليه استفهام، أضارب زيد عمرا، هنا ضارب اسم فاعل واعتمد على استفهام، أول هو منون لم يكن صلة أل، وعمل العملين، رفع فاعلا ونصب مفعولا به لكونه من مصدر فعل متعد إلى مفعول واحد، إلى مفعول واحد، أو نفي يتقدم عليه نفي، نحو ما مكرم خالد بشرا، بشرنا علم، ما مكرم خالد بشرا، مكرم مثل ضارب اسم فاعل منون، اعتمد على على نفي، يعني تقدم عليه نفي. مكرم خالد بشرا، خالد هذا فاعل مكرم، وبشرا هذا مفعول به كسابقه. الثالث أو مخبر عنه، مخبر عنه نحو زيد ضارب بكرا، قال مخبر، مخبر عنه بأن كان خبر المبتدا، بأن كان هو خبر المبتدا. قال ماذا المثال؟ زيد ضارب بكرا، يعني اعتمد على مبتدا تقدم عليه المبتدا صار خبر، يعني إذا وقع خبرا، إذا وقع خبرا زيد مبتدا ضارب خبر، بكرا ضارب هو ضمير ستر فاعل، بكرا مفعول به، أو موصوف، أو موصوف كذلك اتكى على موصوف نحو مررت برجل ضارب زيدا، برجل، رجل هذا موصوف عربه كما مر، ضارب هذا نعت لي لرجل صفة وعمل. ما السبب هنا في إعماله؟ لكون قد اعتمد، اعتمد على ماذا؟ على موصوف، كما في قوله زيد ضارب بكر، ضارب اعتمد على مبتدئين ضارب زيدا، أو ذي حال صاحب حال، يعني جاء، ها جاء حالا، جاء حالا، قد يأتي اسم الفاعل حالا فينصب، مثل ماذا؟ جاء سعيد، سعيد فاعل، راكبا فرسا، راكبا فرسا، راكبا حال، عمل، نقول نعم عمل، لما؟ لكون بمعنى الحال أو الاستقبال، واعتمد على ذي حال، على صاحب حال. وقد يعتمد على مبتدا يكون خبرا، وقد يعتمد على موصوف فيكون صفة، وقد يكون معتمد على ذي حال فيكون حالا. فهنا المراد بقوله ماذا؟ مخبر عنه المبتدا، مخبر عنه هو خبر ليس مخبر عنه، هو الخبر كذلك، أو موصوف إذن هو ماذا؟ هو صفة، أو ذي حال صاحب حال فهو ماذا؟ فهو حال. إذن هذه الأوصاف ليست لاسم الفاعل، وإنما لما تقدم على اسم الفاعل، اتكأ على ماذا؟ اعتمد على ماذا؟ على مخبر عنه الذي هو المبتدا، مخبر عنه، وهو قد وقع خبرا، على موصوف، إذن الموصوف هذا الذي اتكأ عليه، اعتمد عليه، وهو ماذا؟ وهو صفة، ذي حال وهو حاله. تبل هذه الفوارق بينها. قالوا قد علم بالاستقراء أنهم لا يستعملون الوصف قائما مقام الفعل إلا مع النفي أو الاستفهام، مع النفي أو الاستفهام، لأن اعتماد اسم الفاعل على النفي أو الاستفهام يقربه من الفعل، لأن الأصل في الاستفهام أن يدخل على الجملة الفعلية، والأصل في النفي أن يدخل على الجملة الفعلية، هذا الأصل، وإن دخلت على الجملة الاسمية فهي فرع ليست أصلا. قال فإن كان بمعنى الماضي، هذا بين به ماذا؟ محترز الشرطين. فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي اشترط أولا أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، إن كان بمعنى الماضي أو لم يعتمد، يعني تخلف الشرط الأول فكان بمعنى الماضي، أو تخلف الشرط الثاني بمعنى أنه لم يعتمد، لم يعمل، لم يعمل، خلافا لبعضهم، مسألة خلافية، وما دام اختلف النحاة فالأمر واسع، وإنما ينظر باعتبار ماذا؟ الأكثر والأغلب، فيكون هو الأفصح، والنظر يكون بين أفصح وفصيح. قال فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي نحو زيد ضارب عمرو أمس، أمس، وما يكون بمعنى الماضي هذا يحتمل، يعني قد تكون فيه قرينة لفظية وتأتي بأمس، وقد يكون بمعنى القرينة تكون معنوية اعتبارية في النية، يعني قيده به بالنية، زيد ضارب عمر أمس، يقدر في نفسه ماذا؟ أمس، فيكون بمعنى الماضي باعتبار النية، لكن هو من أجل أن يبين لك مقام التعليم لابد من قرينة لفظية، زيد ضارب عمر أمس، هنا لم يعمل عنده، بل وجب ماذا؟ وجب إضافته لما بعده، وجبت إضافته لما بعده، مع أنهم في باعتبار العطف لهم حكم آخر. قال هنا فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي أو لم يعتمد على واحد من الأمور الخمسة المذكورة، لم يعمل النصب ولا الرفع للظاهر، لا الرفع الظاهر، لفقدان شرطه، وذلك أي عدم عمله إذا لم توجد الشروط، يخالف خلافا لبعضهم لبعض النحاة وهم الكوفيون ومنهم الكسائي. لكن محل الخلاف في عمله النصب، أي نصب المفعول كالأمثلة المذكورة. وأما الفاعل فإن كان ضميرا رفعه اتفاقا، إذن عمل أو لا عمل، لأن إذا عمل في ضمير فقد عمل، والخلاف حينئذ في ماذا؟ في نصب المفعول وفي إعماله في الظاهر، أو كان ظاهرا. فكذلك على الظاهر كلام سيبويه واختار ابن عصفور كما مر سابقا. قال: وأجاز الكسائي إعماله وإن لم يعتمد. قال: وأما قوله، قال الشارح هنا خلافا لبعضهم الكوفيين وهم الكوفيون، وأما قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه، هذا أراد أن يأتي إلى حجة الكسائي. قال هنا: وأجاز الكسائي إعماله وإن لم يعتمد، وجعل منه قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. وكلبهم باسط في الماضي، باسط ذراعيه، باسط هو ذراعيه، تثني الذراع نصبه بالياء أو مثنى، إذن أعمله أو لا أعمله. هكذا أخذ بظاهره الكسائي، فأجاز أن يعمل اسم الفاعل لو كان بمعنى الحال بمعنى الماضي. قال: فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض، وخرجه غيره على حكاية حال ماضية، هذه تحتاج إلى تأويل كما ذكره الشارح بقوله: وأما عمله في قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بنصب ذراعيه بباسط مع أنه ماض، فيجاب عنه بأن عمله في الآية مع كونه ماضيا محمول على إرادة حكاية الحال الماضية، ومعناه يبسط ذراعيه بدليل قوله بعده: ونقلبهم. لما جاء ونقلبهم دل على أن باسط يراد به ماذا؟ يبسط، لأن هذه قرينة تدل على أن استعمل باسط ولم يرد به ما يتعلق بالمعنى، وإنما هو حكاية حال في الزمن الماضي، فدل ذلك على أنه لم يقصد به باعتبار الزمن الذي دل عليه باسط ماذا؟ الزمن الماضي، وإنما أراد به الحال. قال: بدليل قوله بعده: ونقلبهم بلفظ المضارع دون قلبناهم بلفظ الماضي. والمشهور في معنى حكاية الحال الماضي أن يقدر الماضي واقعا زمن التكلم، وهذا المعنى هو المقدم، هذا هو المشهور، أن يقدر الماضي واقعا في زمن التكلم، ويعبر عنه بماذا؟ بصيغة الماضي، يعبر عنه بصيغة الماضي. قال الشارح: وأما قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه، فمحمول على إرادة حكاية الحال الماضية، ومعناه يبسط ذراعيه بدليل: ونقلبه، وفي الآية دليل على أن المراد به الحال. وأما خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذ الطير مرت، هذا مر معنا. خبير بنو لهب، قلنا الجواب على التقديم والتأخير، لأننا إذا أخذناه على ظاهره خبير فعيل، بنو لهب خبير هذا مبتدأ، وبنو لهب هذا فاعل، على ظاهره نقول أعمل هنا خبير دون أن يعتمد. البصريون منعوا، قالوا لا، الصواب هنا ماذا؟ على التقديم والتأخير، متى ما أمكن تأويل البيت على وفق القواعد فهو المقدم، مدام أنه احتمل حينئذ نرده إلى القواعد والوصول، وإنما يحتج بالشاهد متى؟ إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا كان نصا، وهنا قدره بماذا؟ بنو لهب خبير، صار ماذا؟ على التقديم والتأخير. قال: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرته، هذا فيه تشاؤم كما هو معلوم، فعلى التقديم والتأخير، تقديم والتأخير، تأخير ماذا؟ اسم الفاعل هنا خبير، والتقديم فعلى التقديم والتأخير يعني محمول على ماذا؟ قدم الخبر على المبتدأ، نعم، فالتقديم هنا للخبر والتأخير للمبتدأ، فعلى التقديم والتأخير. وإنما صح الإخبار بالمفرد عن الجمع لأن فعيلا قد يستعمل للجماعة، يعني جاء إشكال، إذا قلنا بالتقديم والتأخير جاء اعتراض، بنو لهب هذا جمع، وخبير هذا في اللفظ مفرد، وشرط المبتدا والخبر التطابق افرادا وتثنيه وجمعا. هل هذا الشرط متحقق هنا ام لا؟ قالوا غير متحقق في ظاهره. اجاب البصريون بقولهم وانما صح الاخبار بالمفرد عن الجمع، مفرد خبير عن الجمع بنو نهب، لان فعيلا بلسان العرب قد يستعمل للجماعه فيستوي فيه المفرد باعتبار اللفظ والجمع. نحو ماذا؟ والملائكه بعد ذلك ظهير، ملائكه مبتدا ظهير هذا خبر، ومثله ماذا؟ بنو لهب خبير. فكما اجزت هنا في الايه ان يكون ظهير خبرا عن الملائكه هو جمع، كذلك خبير بنو لهب، بنو لهب خبير لا اشكال فيه. ففعيل كما ياتي للمفرد ياتي كذلك للجمع، لكن باعتبار المعنى، اعتبار المعنى. فتطابق حينئذ خبير بنو لهب، بنو لهب خبير، كل منهما جمع، والاعتراض قد سقط من اصله. قال فان وقع اسم الفاعل صله ال، وقع صله ال يعني الضارب، الضارب قلنا. وان ذكرت فاعلا منونا، اسم الفاعل له حاله ضارب، اما ان ياتي بال الضارب، واما ان ياتي بماذا؟ بالتنوين. بالتنوين عرفنا كل ما سبق فيما مر. هنا قال فان وقع اسم الفاعل صله ال يعني غير منون، عمل عمل فعله مطلقا حالا كان او مستقبلا او ماضيا معتمدا او لا، يعني دون شرط او قيد، لوقوعه حينئذ موقع الفعل، لان ال هذه موصوله، والاصل في جمله الصله او ما يقوم مقام جمله الصله ان يكون ماذا؟ يكون فعلا، هذا الاصل. فما بعدها في قوه الفعل، لوقوعه حينئذ، حينئذ كان صله ال موقع الفعل، إذ حق الصلة أن تكون فعل، هذا الأصل، حق الصلة كما مر أن تكون ماذا؟ أن تكون فعلا. قال لكونه جملة خبرية مشتملة على عائد، لأن شأن الموصولات الدخول على الجملة. قال كجاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، طبعا هذه ثلاثة أمثلة، هذه ثلاثة أمثلة، جاء الضارب زيدا أمس، صح أو لا؟ صح. ضارب زيدا نصب أو لا؟ نصب. كيف نصبه؟ قال ماذا؟ أمس بمعنى الماضي، قل لكونه صلة أل. إذن جميع ما مر من الشروط والقيود إذا كان مجردا عن أل، مجردا عن أل. جاء الضارب زيدا الآن، جاء الضارب زيدا غدا. ثم قال وإذا استوفى أي استكمل اسم الفاعل المجرد أي عن اللام ما اشترط لصحة عمله، مجرد عن اللام أراد به ماذا؟ المنون، مجردا عن أل. هنا رجع إلى المسألة الأولى، وإذا استوفى اسم الفاعل المجرد أي عن اللام أي مجرد عن أل يعني المنون، ما اشترط لصحة عمله جاز أن ينصب المفعول به وجاز إضافته إليه، يعني تلك الشروط ليست لإيجاب العمل وإنما هي لجواز العمل، كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، وكونه معتمدا على واحد من الخمس المذكورات هذه إذا تحققت ليس لإيجاب العمل وإنما لجواز العمل، فيجوز أن يعمل مع تحقق الشروط، ويجوز ماذا؟ إضافته لما بعده. ولذلك قال جاز أن ينصب المفعول به وجاز إضافته إليه إلى ما بعده. وقد قرأ بالوجهين إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمر، يجوز الوجهان، زيد ضارب اعتمد على ماذا؟ على مبتدأ مخبر عنه، إذن وهو بمعنى الحال مثلا أو الاستقبال، زيد ضارب عمرا الآن، جاز لك الوجهان، زيد ضارب عمرا، هذا بتحقق الشروط. ويجوز لك ماذا؟ عدم النصب، فتقول زيد ضارب عمرا الآن لا إشكال فيه، وتحقق الشروط إنما هو لي لجوازنا، إذا تخلف الشرط لا يجوز النصب، تجب ماذا؟ الإضافة. إذا تحققت الشروط وجدت جاز لك الوجهان، الإضافة والنصب الإعمال، وإذا لم تتحقق الشروط أو أحدهما تعين الإضافة، تعينت الإضافة، هذا فيما إذا جرد عن أل. قال هنا جاز أن ينصب المفعول به وجاز إضافته إليه، وقد قرئ بالوجهين إن الله بالغ أمره على الإضافة. هنا اعتمد على ماذا؟ اعتمد على مخبر عنه بالغ، هذا خبر، إن حرف توكيد نصب الله ها اسمه إن بالغ، هذا خبر بالغ أمره، بالغ هو، فأضيف اسم الفاعل إلى مفعوله، بالغ هو أمره نصبه، يجوز فيه الوجهان. هل هن كاشفات ضره؟ كاشفات ضره بالوجهين كذلك. وإذا أضيف إلى ما بعده وأتبع جاز لك في التابع جره عن اللفظ، عن اللفظ ونصبه على المحل. إذا أضيف، إذا أضيف زيد ضارب عمر وبكر وبكرا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لما؟ لأن الشرط قد تحقق في النصب، فإذا عطفت عليه وقد أضفته أنت لم تنصب به زيد ضارب عمر على الأصل، قلت وبكر باعتبار اللفظ وبكرا باعتبار المحل، باعتبار المحل، لأن زيد ضارب عمر باعتبار المحل هو منصوب وباعتبار اللفظ مجرورا، فإذا عطفت عليه، عطفت أو نعت أو أبدلت، يجوز لك الوجهان، النصب باعتبار المحل والخفض باعتبار اللفظ. وإذا أضيف، وإذا أضيف اسم الفاعل المجرد من الألف واللام إلى ما بعده وأتبع الاسم الذي بعده الذي هو مفعول بإحدى التوابع الأربعة، سيأتي إن شاء الله تعالى، جاز لك في التابع جره حملا على اللفظ أي تبعا للفظه المجرور، ونصبه أي نصب ذلك التابع حملا على المحل، على المحل، نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا، وعمر بالخفض وعمرا بالنصب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.